الفريح نوفات عيدي نظرة يتنا عزون ديغ نظرة يوريا فرح نوفات عيدي يجان وين العيد رمضان يغدي الولية أشكو هيواني سيوي رجاس رسية ورايز الريور العيد يغدي الولية غير وانا داري زريزون دامانية إما يغيد داري غيك كثرة موسانية كلو مدرات زرني دهاني دي عاكي تريد تدار لفجر بوهو قانية وراك بزر غار يعني تصمانية إجرس ربي الدعاي سيدان براخيرية يخفرس ولا كل تغمات نسية يخفرس ولا الإسلام أجمعين هي والنور رينا خير تغمات نسية هالنور تجينا مؤمن ولا يدرك أسيا أغباس يا ناقص الطمانية إشرك ديس الخير أرديسي تجيويرية يسال ما غسيل نار خير إذن الثانية إلا يا مدى أفرنك مقار ديتونية إكام راوي سواس لقان داسونية حسن كل تبدا الوقت تجميل هي يكون خير هي الدوس دار العدو النونية سولار هي دكاتي من أساس برمكية إما هما كراك كيف نراك برانية أسان داروني إما الفرحي زبور النية أسان تلت أساس في حضرك النية اسمك لميتوها مغلكي ضرغيها وراك سولي سولة لحيا غمد من مودية واشوف غير الراويغ جمعان بالنسية غصب النايوي هاك أرضى النغية الناس ما رسلس نسكرة جيت النيح الناس ما تريغ وفرس نخضي يديح الناس ما رسلس نسكرة جيت النيح الناس ما تريغ وفرس